نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد. يعني يجوز أن نسخ الشيء بمثله بمساويه، القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والسنة الأحادية بالسنة الأحادية، هذا يجوز بالاتفاق، كل شيء بمثله. نعم. والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى، يجوز نسخ الشيء بمثله وبما هو أقوى منه. الآن دخل في أنواع النسخ من حيث الأدلة، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن لأنه يساويه في القوة، آية تنسخ آية أخرى لأنها تساويها بالقوة، السنة المتواترة بالسنة المتواترة لأنها تساويها بالقوة، الآحاد بالآحاد وهو ظني يساوي بالقوة، كل واحد يساوي الثاني بالقوة الظنية. نسخ السنة بالقرآن سواء كان سنة أحادية أو سنة متواترة تنسخ بالقرآن لأن القرآن أقوى منهما، فينسخ الشيء بمثله وبما هو أقوى منه، هذا اتفق العلماء عليه. نعم. والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان. لاحظوا مثل الآن أو أتى بالوقوع للأمر الرابع، يعني نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، نسخ الآحاد بالآحاد، لم يستدل عليها هذه الأمور. لماذا؟ لأنها واضحة، لأن نسخ الشيء بمثله جائز لأنه في مرتبته، يجوز تقديم هذا على هذا إذا ثبت الناسخ. نسخ السنة مطلقا أحادية أو متواترة بالقرآن أورد له أمثلة هنا، فمثلا قال: والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس. نعم. لما في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتوجهوا إلى بيت المقدس قبلة الأنبياء، فلما استمروا 6 أشهر نسخ ذلك بالقرآن كما هو واضح. نعم. وتحريم يعني ثابت بالسنة المتواترة ثم نسخ بالقرآن. نعم. وتحريم المباشرة في ليالي رمضان كذلك هنا، تحريم المباشرة في ليالي رمضان كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ بالقرآن، طبعا محرم في السنة بالسنة ونسخ بالقرآن. نعم. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن. نعم. يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة بتأخير الصلوات في حالة الحرب إلى أن تضع الحرب أوزارها، ثم بعد ذلك يصلون جميع الصلوات في ذلك اليوم، فنسخ ذلك بالقرآن. هذا من الوقوع، والوقوع دليل الجواز. نعم. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة، فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال. نعم. أحمد رحمه. نعم. فأما نسخ، نعم، فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة. اي نعم، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي المسألة الخامسة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، مع أنهما متحدان في القوة، لقوة السند، القرآن سنده متواتر والسنة المتواترة سندها متواتر، اختلف العلماء فيها فقال. هذه المسألة الخامسة. نعم. فعما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. نعم. قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا، وهذا قول الشافعي. نعم. هنا ذهب الإمام أحمد والشافعية أو بعض أو كثير من الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي، لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أبدا، لا ينسخ القرآن إلا قرآن، ولا ينسخ السنة المتواترة إلا السنة المتواترة،